فلذلك جاء التسبيح كثيرا في القرآن الكريم وبصيغ مختلفة متنوعة. جاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، جاء بصيغة الماضي سبح لله، جاء في صيغة المضارع يسبح لله، جاء في صيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى، جاء بصيغة المصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. نعم، فلذلك شرع لنا التسبيح في الركوع وفي السجود. في الركوع تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو 5 مرات أو 7 أو 9، نعم إن كنت منفردا، وإن كنت إماما فلا تزيد على 3 تسبيحات. وفي السجود، وحالة السجود حالة الأقربية من الله سبحانه، نعم حالة الأقربية تقول سبحان ربي الأعلى. نعم. وأما التحميد فهو إثبات المحامد له والكمالات، والكمالات اللائقة به. هذا يسمى تحميدا، كما نقرأ في فاتحة الكتاب واسمها سورة الحمد ولها 10 أسماء، نقول الحمد لله رب العالمين، فهو إثبات المحامد له والكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى. يا ربنا لك الحمد كما أنت له أهل، فصل على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت له أهل، وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وإنك لتعلم ما نريد. نعم. ثم قال سبحانه وكن من الساجدين أي المصلين. وكن من الساجدين المراد أي كن من المصلين، فحافظ يا مسلم على صلاتك، فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول ما يسأل المسلم عنه في قبره يسأل عن الصلاة، فإن صلح الصلاة صلح سائر عمله، وإن فسد الصلاة فسد سائر عمله. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. هكذا جاء في الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكثير من الناس اليوم يدعي أنه على إسلام وعلى هداية وعلى نور وهو لا يصلي. كيف لا تصلي؟ أهل جهنم لما سئلوا نعم ما سلككم في سقر إيش قالوا؟ لم نكن من المصلين. ارفع صوته. لم نكن من المصلين إيه؟ ولم نكن نطعم المسكين. الله أكبر. الذي أوداهم إلى جهنم إلى سقر أنهم ما كانوا يصلوا، لم نكن من المصلين، وما كانوا يطعمون المسكين، يأكلون كل شيء لأنفسهم وما يزيد، ربما رموا في المزابل ولا يطعمونه المسكين. هذا يريدهم جهنم. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين. وأكثر الناس اليوم يخوضون مع الخائضين، في أي حديث يتكلمون به يخوض معهم، غيبة، نميمة، سخرية، كذب، قول زور، شهادة زور، كل يوافق. أبدا أبدا. والآن نادر أن تجد مجلسا يخلو عن هذا. أبدا. هذا كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه، الذي عاش مع الأمة، قال يا ابني لا يكاد مجلس من مجالس الناس اليوم يخلو عن الغيبة والنميمة، والعياذ بالله، فانتبه لنفسك. نعم. فأطلق الجزء وهو السجود، وأراد الكل وهو الصلاة. وفي هذا الأمر نعم، يعني هذا وكن من الساجدين أي كن من المصلين، هذا على سبيل المجاز، سبيل المجاز، علماء البلاغة يسمونه المجازة المرسل. أطلق الجزء وأراد الكل، أطلق السجود وأراد الصلاة كلها، كما قال الشعر وكم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. إيش معنى أرسلنا العيون؟ يعني السلطان قلع عيون الناس وقال امشي في الطرقات؟ لا، قالوا أرسلنا العيون، المراد إيه؟ الجواسيس، أجارنا الله من شرهم. نعم. طيب لماذا سموا عيونا؟ هذا الجاسوس يسمى عينا لأن عمله بعينه هكذا ينظر، والعياذ بالله، من أجل أن يقول لفلان فلان صنع وفلان قال وفلان وفلان، والعياذ بالله. وكلما وردت عكاظة قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. الجاسوس هكذا يجلس. الله السلام، أقول آمين، فيجيرنا من شر الجواسيس وشر المؤذين. نعم. وفي هذا الأمر وهو قوله نعم، وأحيانا العكس، يعني هنا أطلق البعض وأريد الكل، وأحيانا يطلق الكل ويراد البعض. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني. طب الإصبع كلها لا تدخل في الأذن، أطلق الإصبع وأراد إيه؟ بعضها. أطلق الكل وأراد إيه؟ الجزء. نعم، هذا يسمى في علم البلاغة بالمجازي المرسل، أو يسمى المجاز المرسل. نعم. وفي هذا الأمر وهو قوله تعالى وكن من الساجدين، فيه التنبيه إلى أفضلية السجود، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، حالة قرب، بل حالة أقربية في السجود، لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، صلي واسجد بين يدي الله، وفي سجودك اجأر إلى الله سبحانه وتعالى. أحد العلماء دخل الحرم المكي فوجد سيدنا زين العابدين رضي الله عنه، علي بن الحسين بن سيدنا علي أي طالب رضي الله عنه مع النبي آمين، وجده ساجدا عند الحجر، فقال رجل صالح من أهل بيت طيب لأصغين إليه ولأسمعن ما يقول، فسمعه يقول في سجوده اللهم عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك. قال فما سألت الله شيئا بهذه الكلمات إلا وأعطاني. فلك حاجة عند الله، قم في جوف الليل وتوضأ وصلي ركعتين، وفي السجود نادي، قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قل يا ذا الجلال والإكرام، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحمتك أرجو، فلا تكني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، سل الله. قيل إن هذه هي أسماء الله، اسمه قيل إنه اسم الله الأعظم، قيل إنه اسم الله الأعظم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قيل إنه اسم الله الأعظم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قيل إنه اسم الله الأعظم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين 3 مرات، قيل إنه اسم الله الأعظم، يا ربي يا ربي يا ربي، قيل إنه اسم الله الأعظم، قيل اللهم قل اللهم مالك الملك، هذه الآيات قيل فيها اسم الله الأعظم، آية الكرسي قيل فيها اسم الله الأعظم، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درج الجنة جنة الخلد، قيل أيضا فيه اسم الله الأعظم. الله أكبر. وبعضهم قال اسم الله الأعظم دعاء أخ غائب لغائب، اسم الله دعاء مستجاب، النبي عليه الصلاة والسلام خبر دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب مستجاب، هناك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، فإذا أردت إجابة سريعة فادع لأخيك المسلم الغائب، فالملك يقول آمين ولك بمثل. نعم، رواه مسلم. وجاءت هذه الأوامر والحديث، انظر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأكثروا الدعاء، أكثروا، أكثر الناس الآن لا يكثرون الدعاء، قل ربي اغفر لي ويسكت لك، لا أكثر، قل ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي في السجود. بعض السلف بقي ساجدا من بعد العشاء إلى أذان الفجر بسجدة واحدة وهو يبكي، الفضيل بن عياض بقي طيلة الليل وهو يبكي ويردد قوله تعالى ونبلو أخباركم، يبكي ويقول إن بلوت أخبارنا فضحتنا، إن بلوت أخبارنا أهتكت الستر عنا. نكثر من الدعاء، كيف ما تحركت فأكثر من الدعاء، كيف ما تحرك. وهذا شأن الربانيين، لا زال أحدهم يقول يا ربي يا ربي يا ربي حتى أعطاهم، حتى أعطاهم كثار. شيخنا الشيخ حمدي عرابي سأل هذا الكردي، وذكرت لكم قصته، لما أن أرادوا الحج في سنة 50 تقريبا، مسألة قديمة. نعم، شيخنا الشيخ صالح الفرفور عليه رحمة ورضوان قال للشيخ حمدي انظر إلى الأحباب من أراد أن يذهب إلى الحج، نعم نذهب معا. فالشيخ حمدي عرابي في حالة شهود كان لربه، يعني ما يرضى بالزبزبة وانحراف أبدا، يأتي إلى هذا يقول له تذهب إلى حج؟ يقول الله يطعمنا، والعام يقول يطعمنا، يطعمنا خطأ معناته يأكلنا، يأكلنا. يقول له الله يطعمنا، الشيخ حمدي ما عنده لفو دوران، إلا لا تكذب على الله، معك مال هات مال وامشي على الحج. نعم، الثاني الثالث الرابع وهكذا حتى صاروا 13 رجلا، كانوا يجتمعون في جامع فتحي في الخيمرية، وهي معهد فتح إسلامي أول ما أسس هناك. نعم، كان بينهم رجل كردي فقير الحال، ما عنده أهل، لا زوجة لا أولاد لا أب ولا أم، كان ينام في المسجد. نعم، فلما جمع الشيخ حمدي منهم أخذ من كل واحد منهم 10 ليرات لجواز سفر، ثمن جواز سفر، قال هذا الكردي أنا، قال لهم أنا بروح معكم على الحج. الشيخ حمدي قال له بروح على الحج بيدفع مصاري، قال أنا بروح وما في مصاري. الشيخ حمدي قال له ما في مصاري ما بروح. واحد من الحاضرين حن عليه من أجل أن يسكته ويسليه، قال للشيخ حمدي هي 10 ليرات ثمن جواز سفر، عمل له جواز سفر بيسكوت. نعم، بعد أيام قبيل السفر للحج اجتمعوا مع الشيخ صالح فرفور، وأخذ الشيخ حمدي منهم، هو المسؤول عن هذا عن الرحلة، أخذ منهم كلفة الحج، أخذ من كل واحد 500 ليرة سورية بسنة 50، كلفة الحج كاملة دي 500 ليرة سورية، أجرة الباخرة وأجرة السكن والطعام والشراب الكل. هذا الفقير الكردي قال أنا بروح على الحج. الشيخ حمدي قال له بروح على الحج بيدفع مصاري، قال أنا بروح وما في مصاري، قال له ما في مصاري ما بروح. ذهب وتفرق، وأنا هذه الحادثة سمعتها من شيخنا الشيخ حمدي عرابي مرات، وسمعتها من شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، وسمعتها من شيخنا الشيخ أديب الكلاز، يعني أركان العلم والولاية في الشام يرونها. نعم، تفرقوا كل واحد ذهب إلى بيته. شيخنا الشيخ حمدي عرابي العارف بالله وهو نائم رأى في المنام مع 13 أنهم يطوفون حول الكعبة المشرفة، وهم يطوفون سمعوا هاتفا من السماء يقول لهم لا تتعبوا أنفسكم فحجكم غير مقبول. الله أكبر الله أكبر. قال يا ربي، الشيخ حمدي صار يولول بالليل، يا ربي يا ربي ليه، لماذا حجنا غير مقبول؟ قال حتى تأتوا بهذا معكم، فإذا بباب الكعبة يفتح ويخرج منه هذا الكردي الفقير الحال. قام الشيخ حمدي ذهب إلى الشيخ صالح فرفور رحمة الله عليه شيخنا وشيخ مشايخنا، وقال يا سيدي رأيت الليلة كيت وكيت. فشيخنا الشيخ صالح قال له خذ مني 50 ليرة ثم در على هؤلاء 13، خذ من كل واحد 50 50 ونأخذه على حسابنا. والله ذهب وأخذ من كل واحد 50 50 ليرة، وقال لهذا الكردي الله تعال نعم سنأخذك معنا. الشيخ حمدي قال ولكن أريد أن أعرف أنت ماذا تصنع حتى أكرمك الله بهذا المقام وأراني هذه الرؤيا وأسمعني هذا الهاتف، نعم أن حجكم غير مقبول حتى تأتوا بهذا، إيش كنت تصنع؟ فقال أنا، كانت عربيته الثقيلة، نعم قالوا أنا بقوم، يعني أنا أقوم كل ليلة من بعد العشاء إلى أذان الفجر، أقوم على قدمي وأنا أقول يا رب يا ربي أريد الحج، يا ربي أريد الحج، هؤلاء اعتمدوا على أموالهم وأنا اعتمدت على فضلك وجودك. قال حتى سمعت هاتفا يقول لي لحناخدك، أي في العربية الفصحى سنأخذك. وذهب وحج أيها الأحباب حجة مدللة. كان إذا أحد من هؤلاء 13 أراد أن يستخدمه في شيء، الأم اغسلنا الصحن، أم نظف الغرفة، يقول له أنا جاي على حساب الله مو على حسابكم، أنتم ما بكون تجيبوني، أنا جئت على حساب ربي. وهم قافلون راجعون من الحج في الباخرة. نعم، شيخنا الشيخ حمدي ذكر هذه القصة قصته لحجاج مصريين في العبارة. نعم، فواحد من الحجاج المصريين خلع القلنس والطاقية ودار على أصحابه وجعلوا يجمعون له الذهب لهذا الكردي. قال فجمعوا له عبارة الشيخ حمدي هكذا: كبتولا من الذهب. قال حجوا ورجعوا معه كبتول من الذهب هكذا. أرأيت ماذا يصنع الدعاء؟ كان عندنا شاب في معهد الفتح الإسلامي رحمه الله، توفي في بغداد لما دخل هؤلاء الملعونون الأمريكان على بغداد، هرع الشباب من سوريا يريدون الدفاع عن والجهاد مع إخوانهم في بغداد. نعم، فقتل هناك في بغداد. نعم، وهناك لهم مقبرة، هؤلاء الشباب اسمها مقبرة الشاميين بقرب إمامنا الأعظم أبي حنيفة هناك في حي الأعظمية. الشاهد هذا قبل أن يستشهد في شبابه أراد أن يذهب إلى الحج، ما عنده مال، ما يملك في الدنيا إلا موتورا، هذا الموتوسيكل يامها. قال أبيع هذا الموتور مع أنه محتاج إليه، كان أبوه يسكن في المهاجرين وأمه مطلقة تسكن في مشروع دمر، ومعهده في دوار المطار، ويعمل في الكهرباء. نعم، مضطر إليه، لكن قال في أمام الحج خلص أبيعه. نعم، أخرج جواز السفر وقال قبل السفر بقليل عندما يريدون ثمن تذكرة الطائرة أبيع الموتور. وهو يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يدعو الله أن ييسر له النفقة. نعم، سبحان ربي. وأنا داخل في يوم الأيام معهد فتح إسلامي لقيت شيخنا العلامة الكبير الشيخ أديبا الكلاس، فقال لي شيخنا الشيخ أديب، قال لي يا شيخ فواز حواليك شي طالب من هالطلاب معه جواز سفر للحج وما معه مال يحج؟ قلت له ايه والله يا سيدي في واحد. ذهبت إلى الصف قلت لك يا عبد الرزاق تعال، فجاء إليه فقال له شيخنا الشيخ أديب اتصل أحباب لي من جدة من السعودية وقالوا سنرسل لك 60,000 بتلك الأيام، 60,000 ليرة سورية كانت تكفي حجة مدللة، من أجل أن تبحث لنا عن طالب علم يريد الحج ومعه الجواز أخذ موافقات وما عنده مال. نعم، فأرسل له المال أعطوه. سبحان الله، قال لي هو قبل أن يسافر الحج قال جاءتني كلفة الحج كاملة ولم أبيع الموتور. قال وكان رجل مرة نصب علي أيضا في مال 50,000 ليرة سورية، قال لما أردت الحج قال له تعال والله أنا أخشى أن تدعو علي في عرفات، خذ هذه 50,000 ليرة. وهكذا رب العزة والجلال تكفل بالأرزاق الحجاج والعمار. وفد من؟ وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. اليوم في الصباح سبحان الله جاء شخص وجاء آخر يريد الحج، شاب يريد أن يخدم أمه في الحج وما عنده مال، هو لا يجب عليه أن يستدين المال لكن استدان في سبيل أن يخدم أمه، استقرض هذا المال 2600 دولار من أجل أن يحج مع أمه من أجل أن يخدمها. سبحان الله، استقرض هذا المال. سبحان الله، رجل يكلمني في مسألة فحضر ذاك، فقلت لهم هكذا، قلت لهم هذا مرضي عند أمه استقرض 2600 دولار من أجل أن يخدم أمه في الحج. نعم. فقال لي أحدهما، قال لي أنا علي 1000 دولار بعطيه مني، والآخر قال علي 1600. قلت له أنتما الاثنان ابحثا عن شخص ثالث يعطيكم 1000 دولار وبكرة تأتون بالمبلغ كله تعطونه هذا الشاب المرضي. قال خلاص غدا إن شاء الله نعطيه النفقة كاملة. الحجاج والعمار وفد الله، في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة والحديد. نعم. ما الذي جاءنا أخذنا إلى الحج؟ ولا عجب، نحن في موسم الحج وفي أشهر الحج، والآن الوفود من أسقاع الدنيا أيها الأحباب تفد بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم. قل آمين من كل فجر عميق. كلهم جاءوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الدعاء يصنع العجائب، الدعاء. حدثنا شيخ من الشيخ عبد الرزاق الحلبي على سيرة الدعاء ونحن في أشهر الحج أيها الأحباب، عن حجاج سوريين خرجوا من دمشق الشام إلى العقبة، كان يخرجون إلى الحج من قديم الزمان من خليج العقبة، ما كان مرفأ لا في بيروت ولا في طرطوس. نعم. بعد ما ركب الحجاج في السفينة في الباخرة، مشت السفينة أبحرت، فإذا برجل يقف على الشط وبيده ملحفة ويشير إليها ويصيح، فالمسؤول عن السفينة قال لقائد السفينة قبطان، قال له لقف قف، نسينا رجلا ما أخذنا معنا. وقفت السفينة، نزلوا هذا القرقور، الزورق الصغير في لغة العرب اسمه قرقور، وأرسلوه إلى الشط، جاءوا بهذا الرجل. نعم. ركب السفينة فقال له المسؤول عن السفينة، هاتي التذكرة، هذا بيسموه البليت الإنجليزي، تذكرة، هات التذكرة. نعم. أجرة السفينة، قال ما معي، ما عندي مال. قال له ما عندك مال، انزل. فإذا بي رجل مغربي هو، قال له والله موت ما ننزل، انزل ما معك مال. قال له والله موت ما ننزل، أنا منذ عدة أشهر وأنا أمشي، مشيت من المغرب إلى المشرق من أجل أن أحج. فإذا بالأصوات ارتفعت، صاحب السفينة اسمه الحاج حسن البحري سمع الصياح في السفينة، جاء سأل المسؤول ما الأمر، قال والله يا سيدي هكذا، هذا شأنه كيت وقيت. فقال اتركوه، دعوه، والله نخاف إن أنزلناه من السفينة أن يغرق الله بنا السفينة، والله نخاف إن أنزلناه أن يغرق الله بنا السفينة. جاء بصدق وإخلاص، دعاء. كذلك الحديث عن المغاربة، طالب كان عندنا في معهد فتح اسمه حبيب الغرندي تونسي، يريد الحج ويقول يا ربي يا ربي أريد الحج يا ربي يا ربي يا ربي، ثم ذهب لما كان في دمشق الشام، ذهب إلى السفارة السعودية وقدم طلبا للحج على البسكليت البايسيكل، دراجة الهوائية. نعم. رفضوا له الطلب، دخل على المسؤول هذا السفير أو القنصل وقال له، ربنا عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنا قادر على الحج على الدراجة، أنا قادر، أنا شاب، وإذا سألني ربي لماذا لم تحج فأقول له أنت منعتني. بصدق. قال هذا السفير، طب انتظر إلى الغد، تعال إلي غدا حتى ننظر في أمرك. نعم. جاء في اليوم الثاني، دخل عليه فأعطاه جواز السفر وعليه فيزا تأشيرة للحج، ومعه تذكرة الطائرة ومعه ريالات مصروف للحج هناك. قال اذهب حج على حسابي، وإن سألك ربك يوم القيامة فقل له أرسلني السفير. الصدق. أنا أعرف هذا، كان عنده في معهد الفتح والتقيت به في تلك الحجة في مسجد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. هناك ما هو أعجب، تسمعون مصدقون، والله ما نكذب ولا نروي عن الكذابين، ولكن مساكين يعني تجار التنك ما يعرفون بالألماس، يستغربون إذا قلت له عندي قطعة ألماس الآن هكذا صغيرة 8 و10 ملايين، ما يصدق. هو يشتري السيارة كلها التنك وعلب الكولا الزبالة كلها عم يشتريها ب10,000 20,000. هناك ما هو أعجب من ذلك أحبتي، الله يرضى عن الشيخ العارف بالله أحمد الحبان رحمة الله عليه، أهل هذه البلاد وغيرها يشهدون بصلاحه وولايته الشيخ أحمد حبان. وما أدراك ما الشيخ أحمد حبان ذهب إلى الحج وهم داخلون أيها الأحباب يأخذون منهم جوازات السفر، هناك جاء الرجل يبكي، نعم يبكي ويبكي ويبكي. سألوا الشيخ أحمد حبان ما بالك تبكي؟ قال يا سيدي أريد أن أحج وما معي جواز سفر وما عندي شيء. فالشيخ أحمد حبان قال خذ جوازي، هكذا اسمع القصة، قال خذ جوازي وادخل به. والله أعطاه الجواز، نظروا في الفيزا ما نظروا في الصورة، قالوا تفضل، أخذوا منه الجواز وضعوه في كرتون، عم يجمعوا الجوازات في كرتون، ودخل ذاك الرجل أعطوه سوارة هناك شو سيدي باسمه وعنواني، قالوا امشي، وبقي الجواز في العلبة. لما انتهى هؤلاء الناس بقي الشيخ أحمد الحبال ما معه جواز، فأراد أن يدخل، فقالوا له المسؤولون قالوا أين جواز سفرك؟ قال أخذتموه؟ قال نحن أخذنا. قال نعم. أين؟ قال ابحثوا عنه. بحثوا في العلبة، ما اسمك؟ قال والله اسم أحمد الحبال الرفاعي. قال له هات جواز. قال له يلا تفضل. وذهب وحج، وذاك حج من غير جواز سفر وغير. آخر ما هو أعجب من ذلك، آخر كان يديم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دائما في الليل والنهار يقرأ دلائل الخيرات. جاء موسم الحج، ركب نعم مع هؤلاء الحجاج حتى وصلوا على الحدود هناك، أخذوا منهم الجوازات، كل جواز يختمون له الجواز، نعم هو أعطاهم دلائل الخيرات بدل الجواز، أعطاهم دلائل الخير. الموظف ختم دلائل الخيرات وقال له تفضلوا. إلى الآن دلائل الخيرات عند هذا الرجل المغربي، عند ورثته يحتفظون، احتفظوا بجواء بهذا دلائل الخيرات وعليه ختم الحج وحج. عجائب أيها الأحباب الذي ساقنا إلى هذا أحبتي، فأكثروا فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء، دعاء قل يا ربي يا ربي أكثر، تريد الحج، تريد عليك دين، تريد الغفران الذنوب، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ربي يعطيك. الحبيب علي الجفري من دعاة الإسلام، دعاء يعني من دعاة العالميين، مشهور على مستوى العالم، يحدث أنه في شبابه جاء من جدة لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بالصف الثالث الإعدادي، زار النبي عليه الصلاة والسلام، لما أراد أن يرجع ما بقي معه مال، ما بقي معه مال أيها الأحباب، فسلم على الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علي المجيء إليك وعليك الرجعة، أن أرجع إلى بيتي. ذهب ووقف عند موقف السيارات هكذا ينتظر، فإذا بسيارة فيها رجل من أولياء الله من حلب، نعم اسمه الشيخ عمر الملحفجي، أنا أعرفه، كان واعظا في السجون، كبار أولياء الله هذا، وهو في السيارة قال له يا شاب يا علي تعال. جاء إليه قال له قد أتعبتنا؟ قال له خير يا سيدي؟ قال جاءتنا الأوامر أن نعطيك مالا من أجل أن ترجع إلى جدة، خذ، قال له نحن نبحث عنك. نكتفي بهذا القدر، وهناك ما هو أعجب وأعجب أيها الأحباب. ولكن المشكلة الآن مشكلة هذا الفيسبوك الذي يتابعه مشكل ملون من الناس، نعم، وهناك أناس أيها الأحباب لهم رأوا القمر ولا هم يصدقون بمن رأى القمر أيها الأحباب، فكل ما يسمعونه ينكرونه والعياذ بالله، مع أن هذا الأمر خارق للعادة أيها الأحباب. هذه الكرامة ثابتة في الشرع ولها أدلة في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحاح، وجرت مع السيدة مريم ومع الصحابة الكرام ومع التابعين ومع الأولياء، وكتب كثيرة أيها الأحباب. يعني واحد من أولياء الله في بلادنا بلاد الشام، الشيخ أحمد الحارون رحمة الله عليه، الشيخ أحمد الحارون كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، الشيخ عبد الرزاق حي، من الشيخ عبد الرزاق حي؟ كان مرجع العلماء في زمنه، قال لي يا ابني الشيخ أحمد حارون لا يكاد يجتمع بإنسان ولو وقتا قليلا إلا وتظهر له كرامة، أي أمر خارق للعادة، لو اجتمعت في 5 دقائق تظهر على يدي، يظهر على يدي أمر خارق للعادة. نعم، يعني الآن قبل قليل ذكرنا الشيخ عمر ملحفجي الحلبي، جرت قصة بينهما أذكرها وأكتفي بهذا، لأن لو خضنا في هذا نبقى إلى العصر وإلى العشاء ما ننتهي. مسألة حصلت بين الشيخ أحمد حارون والشيخ عمر ملحفجي، مسألة قديمة عمرها أكثر من 60 65 70 سنة تقريبا. أراد الشيخ عمر ملحفجي أن يذهب إلى العسكرية وقتها، فقال للشيخ أحمد حارون، قال يا سيدي دبرني، قال الأمر بسيط، خذ هذا الدعاء وقله، قل اللهم أنت لها، قل اللهم أنت لها. أنا هذه سمعته من الشيخ حمزة ملحفجي، سبط الشيخ عمر ملحفجي، نعم، إمام وخطيب في دبي، وكان إخوته 4 قاعدين يسمعون، قاله قل اللهم أنت لها ولكل حاجة فقضها بفض بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قالها، فبعد 5 دقائق أعطوه إعفاء عن خدمة العلم. من؟ الشيخ عمر الملحفجي من حلب. القصة مع من؟ مع الشيخ أحمد الحارون في دمشق الشام. نرجع إن شاء الله في الغد القريب نتم الحديث عن عباداته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا كريم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مولانا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.